قبل أن ننهي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننهي كتاب الوضوء لابد أن نذكر سنن الوضوء، فأولها التسمية، وثانيها السواك، وثالثا غسل الكفين، والبدء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، وإن كان هذا عند الحنابلة داخل في الوجه فيدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: تخليل اللحية الكثيفة، تقديم اليمنى على اليسرى الغسلة الثانية والثالثة، دلك الأعضاء، هذا من السنن وهو عند المالكية فرض. الدعاء بعده بالمأثور، هذه كلها من سنن الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الكتاب الخامس، وهو كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. أولا نتكلم عن الغسل أولا، فموجبات الغسل خمسة: خروج المني وهو ماء أبيض عند الرجل غليظ له رائحة كرائحة طلع النخل، خروج المني في اليقظة، وأن يكون بلذة متدفقا في النوم، ورؤيته رؤية الماء في النوم. التقاء الختانين بشرط غياب الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، أما المس من الخارج فلا يوجب غسلا. ثالثا خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، لقوله عز من قائل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن. إسلام الكافر. ثمام بن أثال من بني حنيفة أمره الرسول أن يغتسل عندما أسلم. الموت في المسلم الذي سقط عن راحلته فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فرائض الغسل النية وتعميم البدن بالماء. هناك من الأئمة من يزيد على ذلك من التخليل أصابع اليدين والرجلين والدلك إلى آخره. الأغسال المستحبة: غسل الجمعة، غسل من غسل ميتا، الغسل للعيدين عند الإفاقة من الإغماء أو الجنون، عند الإحرام عند دخول مكة للوقوف بعرفة. سنن الغسل: الوضوء قبله وطرق الرجلين، غسل الأعضاء ثلاثة: التيامن، الموالاة، الدلك، غسل الرجلين بمكان آخر. نبدأ في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي ورضي الله عنه أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. يستفاد من هذا الحديث استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة، وجوب تعميم الجسد بالماء. وعن ميمونة زوج النبي ورضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأة. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي مع من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. يفيد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد استحباب الاقتصاد في الماء. باب الغسل بالصاع ونحوه. وعنها أنها سئلت عن غسل رسول الله فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ثوب. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه احتج بأفعال النبي على الرجل الذي قال أن الصاع لا يكفيه كراهية التنطع، فالرجل هنا يدل على تنطعه أنه قال أن الصاع لا يكفيه، ثم أن في هذا الحديث كراهية الإسراف في الماء. لمن أفاض على رأسه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما أي استحباب الغسل ثلاثا. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة قالت كان النبي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. باب إذا جامع ثم عاد. وعنها يعني عائشة قالت كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه، الطوف هنا بمعنى الجماع، ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وهذا يدل على اتخاذ الطيب. عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11، وفي روايه 9 نسوه. قيل او كان يطيق او كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوه 30، اي قوه 30 رجلا. من تطيب. عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب اي بريق الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني الطيب الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يعني وصل الماء إلى البشرة أفاض على لي الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. عنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر، أدر يعني مرض يصيب الخصيتين بانتفاخ، إلا أنه أدر يعني به مرض، وهذا الأدر مرض يصيب الخصيتين بانتفاخ، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر أي أثر بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وفي هذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وانظروا إلى عجز هذه الآية الكريمة، ليس مهما أن تكون وجيها عند الله، المهم أن تكون ليس مهما أن تكون وجيها عند الخلق، المهم أن تكون وجيها عند الله. يستفاد من هذا الحديث لا يجوز النظر إلى العورة إلا لضرورة كمداواة، يعني كعلاج طبيب يعالج مريض ونحوها. الحياء من الإيمان، جواز المشي عريانا للضرورة، بيان أن خلق الأنبياء وخلقهم، خلق الأنبياء وخلقهم في غاية الكمال، فليس فيهم ما يعيبون. بيان ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم. وعنه أيضا عن النبي، أي عن أبي هريرة أيضا عن النبي، أنه قال: بإن أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما تراه؟ قال: بلى، أي أغنيتني وعزتك، ولكن لا غنى لي، أي لا غنى لي عن بركتك. مش هنا يفيد الحديث مشروعية الاستكثار من الحلال في حق من وثق في نفسه بالشكر عليه، بالشكر عليه، شكر الله على هذا الحلال أو على هذه النعمة. جواز تسمية المال بركة إذا كان من حلال، وجواز الاغتسال عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنها، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست، يعني إيه؟ رجع إلى الوراء، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يستفاد من هذا الحديث أولا بواب البخاري لهذا الحديث، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. قال عطاء: يحتجم، أي الجنب يحتجم ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. يستفاد من هذا الحديث جواز تأخير الغسل عن وقت الحدث. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. استحباب احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على أكمل هيئة، وهو الذي دعا أبا هريرة إلى عدم مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب. استفادوا أيضا من هذا الحديث جواز الخروج من المسجد بعد الإقامة لحاجة لابد منها، جواز الفصل بين مدة بين الإقامة والصلاة للحاجة. عفوا، باب الجنوب يتوضأ ثم ينام، جواز الخروج من المسجد بعد الإقامة لحاجة لابد منها، وجواز الفصل مدة بين الإقامة والصلاة للحاجة. هذا في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتيمم. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب إذا التقى الختانان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع، أي عند نواحي فرجها الأربع، يداها ورجلاها، ثم جهدها أي جمعها، فقد وجب الغسل. وقد أشرت إلى هذا الحديث في أنه ناسخ لأحاديث الوضوء.